بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعود حميد بعد شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا رمضان، وكما سلمنا إلى رمضان أن يتسلمه منا متقبلا، آمين. ما زلنا مع تفسير سورة هود من جامع البيان لمعين الدين الإيجي رحمه الله تعالى. كنا توقفنا أثناء السورة بعد ذكر مجيء الملائكة لسيدنا إبراهيم وقبل ذكر مجيئهم لسيدنا لوط. يقول الله عز وجل: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يقول مفسر رحمه الله: ولما جاءت رسلنا أي هذه الملائكة لوطا سيء بهم، ولما جاءت رسلنا أي هذه الملائكة، هذه الملائكة الإشارة إلى الملائكة اللي كانوا مذكورين، الملائكة المذكورين في قبل ذلك في الذين ذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. فهنا يقول لما جاءت رسلنا أي هذه الملائكة المذكورة سابقا لوطا سيء بهم، يقول حزن بمجيئهم وساءه، وضاق بهم ذرعا، قال طاقة، يقال ضقت بالأمر ذرعا إذا لم يطقه، وذلك لأنهم جاءوا في أحسن صورة غلمان، فخاف عليهم من خبث قومه وعدم قوته بمدافعته. يقول ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، هذا هو جواب الشرط. سيء بهم، قال حزنا. طيب من الذي سيء بهم؟ يعني من نائب الفاعل؟ ونائب الفاعل ضمير عائد على من؟ ها عائد على لوط عليه السلام، عائد على لوط عليه السلام. طيب سيء بهم، ضمير الهاء هنا على ما يعود؟ هم هنا عائد على مين؟ فيما ذكروا هنا في التفسير، في القول الذي ذكروا هنا في الكتاب، على الملائكة، على الملائكة. فهنا سيئة بهم الرسل اللي هم الملائكة، تمام. سيئة بهم، يقول حزن بمجيئهم وساءه. احنا عندنا في الطبع مكتوب ايه؟ مكتوبة تاء بدل الهاء، وساءه. طيب وضاق بهم ذرعا، من الذي ضاق بهم ذرعا؟ الفاعل برضو سيدنا لوط. وضاق بهم، الهاء هنا على ما تعود، على من تعود؟ تعود أيضا على الملائكة. فالذي ذكره هنا في التفسير، الذي ذكره هنا في التفسير أن ضمير الهاء في الجملتين عايدين على، عائد على الملائكة. هذا ليس محل اتفاق في التفسير، بس عشان نفهم بس الكلام اللي هو بيذكره، لو حد كان حاضر عنده كان في مثال كنت بذكره كثيرا قبل ذلك هو مخالف لهذا. وهنا القول الذي يذكره جعل الضميرين، جعل الضميرين مرجعهم واحد. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئا، لوط بهؤلاء الرسل الملائكة، وضاق لوط بهؤلاء الرسل ذرعا. وذكر التركيب اللغوي في ضاق بهلان ذرعا، يقول يقال ضقت بالأمر ذرعا إذا لم يطقه، وذلك لأنهم جاءوا في أحسن صورة غلمان. ومعروف فعل قوم لوط، فهو لما رآهم في هذه الصورة الحسنة خاف عليهم من خبث قومه وعدم قوته بمدافعتهم. إعراب ذرعا إيه؟ ما إعراب ذرعا؟ تمييز، أحسنت. هذا تمييز محول أم غير محول؟ هذا محول. محول عن إيه؟ محول عن فاعل، عشان بس وأنا بتكلم وبقول ضاق الفاعل، وأنا بقول الفاعل ضاق، الفاعل لوط، هذا الفاعل التركيب النحو يعني، لكن هو المعنى ضاق ذرعه، زي طب فلان نفسا مثلا. طيب، سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، قال شديد بلاؤه، يفسر معنى العصيب، معنى وصف اليوم بالعصيب أنه شديد بلاؤه. وقد نقل أن امرأة لوط خرجت فأخبرت قومها بأن في بيتها غلمانا حسانا، وجاءه قومه يهرعون إليه، قال يهرعون يسرعون إليه عجلة لنيلهم مطلوبهم من أضيافه، ومن قبل، قال قبل ذلك الوقت كانوا يعملون السيئات. ومن قبل، طبعا هنا المضاف محذوف، فعلشان كده قبل مبني على الضم، قبل ومن قبل، قبل إيه؟ فقال من قبل ذلك الوقت، من قبل هذا الحدث، كانوا قبل ذلك حالهم أنهم يعملون السيئات. وفسر هنا السيئات، قال يأتون الرجال، يعني هذا عادتهم من قديم الأيام، ليس شيئا حادثا لما جاء هؤلاء الرسل في صورة الغلمان، كما يقول هنا الغلمان، وجاء في صورة شباب حسان، ليس أمرا حادثا، ولكن كان هذا حالهم قبل ذلك، ومن قبل كانوا يعملون السيئة. قال أي لوط، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قال يا قوم هؤلاء بناتي، أي فتزوجوهن واتركوا أضيافي، وكانوا يطلبوهن قبل ذلك ولا يجيبهم، وكان تزويج المسلمة من الكافر جائزا، أو المراد من البنات نساؤهم، وأضاف إلى نفسه لأن كل نبي أبو أمته. هنا في قوله قال يا قوم هؤلاء بناتي ذكر قولين، قولين في إيه؟ قولين في بناتي، قولين في بناتي، ما المراد ببناتي؟ وذكر هنا قولين، قول الأولاني قال فتزوجوهن، لاحظوا أن القول الأولاني لم يذكر من المراد بالبنات، القول الثاني قال أو المراد من البنات نساؤهم. طيب القول الأولاني أي فتزوجوهن، طب ما المراد بالبنات هنا؟ المراد بالبنات بناته على الحقيقة، فلم يحتج المفسر هنا إن هو يصرح بذلك، لم يحتج إن هو يصرح بذلك، البنات لو هم بناته من صلبه يعني، فإطلاق البنات عليهم حقيقة، هذه حقيقة، البنات على الحقيقة، أما بناتي الأخرى اللي هي نساؤهم، نساؤهم يتقال عليها بنات سيدنا لوط، فهذا من باب المجاز، الحقيقة لا يحتاج إن هو يعني إن هو ينص على يقول بناتي يعني بناتي يعني بناتي، أو هيكررها هي في التاني ذكر إن هو نساؤهم. القول الأول قال يا قوم هؤلاء بناتي، بنات على الحقيقة، قال فتزوجوهن، بناتهن أطهر لكم في الزواج، إن هم يتزوجوا، واتركوا أضيافي. وهنا يقول وكانوا يطلبوهن قبل ذلك ولا يجيبهم، وكان تزويج المسلمة من الكافر جائزا. طبعا هو وكان تزويج المسلمة من الكافر جائزا، هذا ليس مذكورا في الآية، ولكن هذا جواب إشكال يرد على هذا القول، هذا جواب إشكال، وهو يعني بيلحقنا بالجواب، هو بيلحقنا بالجواب، إزاي يعرض بناته عليهم أنهم يتجوزوهم وهم كفار وبناته على الإيمان، فهو يعني هذا الإشكال يرد على الذين، هو أجاب هذا الإشكال قبل أن يرد، قال إيه كانت تزويج المسلم الكافر جائزا، وده جواب وممكن يجاب بغيره، يعني هذا جواب ومن الممكن أن يجاب بغيره، من الممكن أن يجاب بأنه حتى لو كان زواج المسلمة من الكافر كان عندهم غير جائز، فدعوته لهم إن هم يتزوجوا بناته تتضمن إن هم يسلموا، تتضمن إن هم يسلموا، فعامة هذا جوابه ممكن يجاب بغيره عند ذكر هذا القول، إن القول على الحقيقة لو هو اعتبره على الحقيقة لو هو القول المذكور اللي هو بناته من صلبه، ساعتها هيكون في هذا الإشكال يحتاج إلى ذكر إيه الجواب عليه. الثاني قال أو المراد من البنات نسائهم، هؤلاء بناتي اللي هو نسائهم. طيب هو هل هم بناته على الحقيقة؟ لا، هم بناته على المجاز. يقول وأضاف إلى نفسه بناتي لأن كل نبي أبو أمته، لأن كل نبي أبو أمته، كما في قراءة أبي في غير المتواتر وهو أب لهم على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. وفي حديث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه لأمته بمنزلة الوالد ونحو هذا. هن أطهر لكم قال من نكاح الرجال، فاتقوا الله ولا تخزوني لا تفضحوني في ضيفي، قال في شأن ضيفي. فإخزاء ضيف الشخص إخزاؤه، فإخزاء ضيف الشخص إخزاؤه. هو هنا دلوقتي حقيقة الأمر أن إخزاءهم للضيف، حقيقة الأمر أن إخزاءهم للضيف، هم جايين يعتدوا على ضيوفه، مش جايين يعتدوا عليه، هم جايين يعتدوا على ضيوفه، فإخزاء للضيف. ولكن إخزاء الضيف إخزاء للشخص الذي يضيفهم. زي مثلا عشان بس نفهم معنى العبارة اللي بيذكرها هنا، ولماذا جاء في الآية لا تخزوني؟ لا تخزوني، أنا لما يكون عندي ضيف ويجي حد مثلا يهين هذا الضيف، يسب هذا الضيف، طب هو ده أصلا دي وحشة في حقي أنا، وحشة في حقي أنا. طب ما هو يقول لي أنا اتكلمت على ضيفي ما اتكلمتش عليك أنت، ولكنه ضيفي، إخزاء ضيفي إخزاء لي، إخزاء ضيفي إخزاء لي. فلذلك قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، يقول فإخزاء ضيف الشخص، يقول مفسر في إخزاء ضيف الشخص إخزاؤه. أليس منكم رجل رشيد يعرف حقية ما أقول؟ حقية ما أقول يعني أن ما أقوله حق. أليس منكم رجل رشيد يعرف أن ما أقوله، أن ما أقوله لكم حق؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، قال من حاجة، هنا حق فسرها بالحاجة، ما لنا في بناتك من حاجة وإنك لتعلم ما نريد من إتيان الرجال. قال أي لوط لو أن لي بكم قوة، قال قويت بنفسي على دفعكم، أو آوي أنضم إلى ركن شديد إلى قوي أستند إليه. شبهه بركن الجبل في شدته ومنعته، وجواب لو محذوف أي لفعلت وصنعت بكم كيت وكيت. هنا في كذا حاجة ذكرها، قال لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة، يقول قويت بنفسي على دفعكم، هذا معنى لو أن لي بكم قوة. ولو أن لي قوة يعني لو أن لي قوة، طب وبكم يبقى قوة لي أدفعكم بها. أو آوي أنضم إلى ركن شديد، الشديد اللي هو القوي. طيب هو ما الركن الشديد؟ الركن الشديد يعني من يستند إليه، من يستند إليه، حد يستند إليه يمتنع به. شباه بالركن، بركن الجبل، شباه بركن الجبل، لو في إنسان أو شخص أو حد هو سيستعين به أو يمتنع به، فهذا لا يقال فيه أنه ركن إلا من باب التشبيه أو من باب إيه، أو من باب المجاز الاستعارة. فيقول شباه بركن الجبل في شدته ومنعته، أو إنسان مثلا بعاوز يحتمي في شيء، مثلا في ناس بترمي عليه السهام أو يرمي، أو في عدو بيهجم عليه أو كده، وفي جبل يستطيع أنه يحتمي في الجبل، الجبل إيه يحمي، فشباه بالجبل. طيب هذا في معنى لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هنا مسألة أخرى ذكرها، قال وجواب لو محذوف، فين لو دي؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ماذا يكون؟ لو أن لي بكم قوة، فهنا يقول إن الجواب لو محذوف. لما يقول جواب لو محذوف، لما يقول جواب لو محذوف، يبقى هو بيقول إن هذه لو شرط، يقول إن هذه لو شرط، يقول وجواب لو محذوف أي لفعلت وصنعت بكم كيت وكيت، يعني يكون هذا جواب الجواب المحذوف للو. يعني لو أن لي بكم قوة لفعلت بكم، لو أن لي بكم قوة، لو أنني آوي إلى ركن شديد لا صنعت بكم كيت وكيت. هذا على اعتبار أن لو كما ذكرت أن هي شرطية، ومحتمل أن تكون لو للتمني، ولو قلنا ان لو هنا للتمني تحتمل ان هي تكون لو للتمني ولا نحتاج هنا الى تقدير الجواب. فلو اتقال ان هي لو للتمني مش محتاجه جواب، لو اتقال ان هي لو شرطيه فبيقدر الجواب. قالوا اي الملائكه: يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك، اي الى اضرارك باضرارنا. ان رسل ربك لن يصلوا اليك، هم دلوقتي كانوا واقفين عند الباب يريدون أن يصلوا إلى لوط أم إلى ضيوف لوط؟ يريدون أن يصلوا إلى ضيوف لوط. فالملائكة قالت لسيدنا لوط مطمئنين له: إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لم يقولوا لن يصلوا إلينا، لن يصلوا إليك، فهل لن يصلوا إلى إضرارك بإضرارنا، لن يصلوا شبه ولا تخزوني في ضيفي اللي سبق الكلام فيها. فأسري يا لوط بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. عاوزين نركز في الجزء ده لأن هذه الآية من الآيات اللي فيها يعني إشكال في تفسيرها وفي القراءات فيها، تحتاج إلى تركيز وتدقيق في النظر. تقول فأسري يا لوط بأهلك بقطع من الليل، قال بقطع أي بطائفة من الليل. يعني إيه بطائفة من الليل؟ يعني بقطعة من الليل، بقطعة من الليل. والقطع، القطع ما بتأتيش بمعنى قطعة، القطع ما تجيش بمعنى قطعة. يعني مثلا نفترض مثلا عاوز أقول مثلا إيه قطعة من القماش مثلا، ما أقولش قطع قطع من القماش، ما أقولش قطع من القماش، أقول قطعة. إلا الليل، الليل هو اللي ممكن أقول في القطعة منه قطع، الليل هو اللي ممكن أقول في القطعة منه قطع. فيقول فأسر بأهلك بقطع، قال بطائفة من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قال استثناء من قوله فأسر بأهلك، أي لا تسر بها وخلفها. ومن قرأ مرفوعا فهو استثناء من قوله لا يلتفت منكم أحد. وقبل أن نكمل الكلام الذي ذكره، هو عرض المسألة بإيجاز وبطريقة جميلة، نحتاج أن احنا إيه نقف بس نفهم العنوان، ما نحن ما نقرأه الآن وما نحن مقدمون عليه من الكلام اللي هيذكره. عندنا هنا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. عندنا هنا قراءتان في المتواتر، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك بالنصب، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك بالرفع، إلا امرأتك بالرفع. طيب قبل ما ننظر في تفسيرها، هنا في إلا في استثناء قبل امرأتك أو امرأتك. لو كان اللي بعد هذا الاستثناء مرفوعا، لو كان اللي بعد هذا الاستثناء مرفوعا، ينفع يبقى المستثنى من أو الجملة نفسها بتاعت الاستثناء، بلاش أقول ينفع، هتبقى شكل الجملة عامل إزاي لما يكون مرفوع؟ لما يكون مرفوع المستثنى، لما يكون مرفوع أنا منتظر إن الجملة عشان نفهم كيف نظر المفسرون وكيف نظر الموجهون لهاتين القراءتين للآية. إلا امرأتك، لما لقي المستثنى اللي جاي بعد إلا مرفوع، يبقى الجملة شكلها عامل ازاي؟ لا منقطع، ده موجود احتمال، ولا ده هربت بقى ده كده بس، ده هذا هروب، لكن امرأتك تلتفت ده هروب برضو. انا بتكلم دلوقتي هو مستثنى، قول موجود ان هو استثناء منقطع، وحبين لكم ان الاستثناء المنقطع مش هيحل الاشكال، ما يحلش الاشكال اللي ورد هنا برضو. لكن خلينا نشوف دلوقتي لما الايه مرفوعة اللي بعد الاستثناء يبقى ايه الاصل فيه، ان هو يبقى ايه، انا كده كاني ابص لقاعده الاستثناء بإلا بالعكس، بص قاعده الاستثناء بإلا بالعكس بتقول يبقى بدل. كويس جدا، يبقى بدل، هيبقى بدل من حاجه مرفوعه، جميل، هيكون بدل من شيء مرفوع. طيب علشان يبقى بدل لازم الجمله تبقى شكلها عامل ازاي، لازم الجمله تبقى شكلها عامل ازاي، لازم تفكروا كده يا جماعه عشان تفهموا الكلام اللي هيتقال. بدل من احد لازم الجمله يبقى شكلها عامل ازاي. طيب أولى بعبارة أخرى، أولى بعبارة أخرى، الجملة قد تكون مثبتة وقد تكون منفية. ها لو هو مرفوع ممكن يجي في الجملة المثبتة ولا لا، أو ممكن يجي في الجملة المنفية ولا لا؟ بتقول في التام المنفي، جميل جدا. ها، وممكن تيجي على فكرة في الناقص بس ما تكونش بدل، حسب محلها من الإعراب، بس تيجي في الجملة المثبتة، تيجي في الجملة المثبتة ولا لا؟ ها، مفيش حد يبل رقنا كده، تيجي في الجملة المثبتة ولا لا؟ ده أجرومية. ها، مش هتيجي في الجملة المثبتة، مش هتيجي في الجملة المثبتة. تمام، هي من أصل الجملة المثبتة، الجملة المثبتة اللي فيها استثناء لازم هتبقى تامة، والمستثنى بتاعها هيبقى منصوب بس له وجه واحد. ولو هي الجملة منفية وتامة ساعتها هيكون فيها الوجهين. ولما بتكون الجملة ناقصة، الجملة لما بتكون ناقصة لازم في الناقصة تكون منفية، فبتكون إيه؟ هتكون على حسب محلها في الجملة. طيب خليني أشوف دلوقتي، أنا دلوقتي لقيت إن في هذه القراءة امرأتك مرفوعة، يبقى ما ينفعش يكون الاستثناء من جملة مثبتة. لغاية هنا متفقين؟ لغاية هنا وصلنا متفقين، مفهوم ولا مش مفهوم؟ ها، لغاية هنا واضح؟ لو هي مرفوعة، امرأتك لو مرفوعة، يبقى ما ينفعش يكون الاستثناء من جملة مثبتة. لغاية هنا تمام. تعالوا بقى نقرأ الآية. الآية فيها موضعين ينفع يبقى الاستثناء منهم، الآية فيها موضعين ينفع يبقى الاستثناء منهم. قالوا يا لوط إن رسل ربك لا يصلوا إليك فأسري بأهلك. ده كده لو الجملة الفعل تمام، فأسري بأهلك، آدي جملة ينفع يبقى الاستثناء منها، فأسري بأهلك إلا امرأتك، ماشي، تبقى مستثنى من الأهل يعني، بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. هنا ولا يلتفت، لا يلتفت نفي اهو، ادي جمله هنا في نفي، واحد تكون مستثناه من احد، فبقى عندي احتمال ان هي تكون مستثناه، امراتك او امراتك يعني تكون مستثناه من اهلك فاسري باهلك، وان هي تكون مستثناه من احد ولا يلتفت منكم احد. طيب لو كانت امراتك مرفوعه يكون الاستثناء من ايه؟ يكون الاستثناء من ايه؟ أحد، وما ينفعش تبقى من، ما ينفعش تبقى من أهلك، لأن هي مرفوعة. ليه؟ ما هو مرفوعة، ما هو من أهلك، الجملة دي مثبتة. فأسري بأهلك إلا امرأتك، وجه واحد النصب، مش ما ينفعش إلا امرأتك ساعتها، فأسري بأهلك تبقى إلا امرأتك بالنصب، وجه واحد، مش هتيجي ما تجيش بالرفع. تمام، فهي في قراءة الرفع، في قراءة الرفع تبقى إيه؟ الاستثناء من أحد، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك. طيب طبعا ومفهوم ان هيبقى فيها الوجهين، فيها اقصد فيها الوجهين لو هي الاستثناء من احد يعني. طيب ما مقتضى هذا؟ فاسري باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد، ولا يلتفت منكم احد، والاستثناء من احد امراتك. هذا يفهم منه ان امراته يخرج بها، وهما هيخرجوا في حاجتين دلوقتي، ان هما هيخرجوا فأسري بأهلك بقطع من الليل في الليل، وان هما منهيين عن الالتفات، وان هما منهيين عن الالتفات. فلما الاستثناء يكون ولا يلتفت، الاستثناء لما يكون ولا من، ولا يلتفت منكم احد، فهذا يفهم منه انها قد تخرج معهم، تخرج معهم، ولكن الاستثناء من الالتفات، لا تلتفتون لكن هي لا، أو هنتكلم لكن هي لا، معناها إيه؟ طيب لو كان الاستثناء من أهلك فأسري بأهلك، فأسري بأهلك إلا امرأتك، هتبقى على النصب، هيفهم منها أنه لا يخرج بها، أنه لا يخرج بها، يعني فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. لو قلت امرأتك الاستثناء من أسري بأهلك، يبقى لن تخرج معهم أصلا، لن تخرج معهم أصلا، إلا امرأتك بالرفع، بالرفع يفهم منها أنها تخرج معهم، واستثناء من الالتفات. هو ده موطن الإشكال في كلام في تفسير هذه الآية، في النظر بين قراءتين، إن القراءتين ظاهر القراءتين أو نقول مقتضى ظاهر القراءتين، لا مش خلاف تضاد، ما تتعجلش، ما ينفع كويس قلت الجملة دي، ها استحمل كده شوية. خلاف التضاد ده لما بنتكلم ما بين البشر، بنتكلم بين كلام المفسرين، لكن ما ينفعش يبقى بين كلام رب العالمين بنقول عليه خلاف تضاد، دي آية وآية، ده قرآن وده قرآن، ما ينفعش، ما ينفعش أعمل كده. خلاف التضاد ده في كلام ما بين المفسرين فحرجح ما بينه، لكن أنا دلوقتي عندي قراءتين متواترتين، فهذا قرآن وهذا قرآن، هنا ما فيش خلاف تضاد، ما فيش خلاف تضاد، كلام الله سبحانه ليس فيه خلاف. طيب شوف هنا، هقول إن مقتضى القراءتين أو مقتضى ظاهر القراءتين إن في واحدة يفهم منها أنها لا تخرج، واحدة يفهم منها أنها تخرج، فهذا موطن الإشكال اللي محتاج إيه معالجة، اللي هو بعد ما هيعرض هيبتدي يتعرض لي، بس عشان نكون فاهمين إيه اللي حصل هنا. بس قبل ما نقول إيه اللي حصل، يعني خلينا نقف كده مع لفتة مهمة، إلا امرأتك إلا امرأتك وبعدين بعديها، لا هو لأن القرآن نزل بلسان العرب، فالرفع والنصب ده له دلالات، الرفع والنصب ده له دلالات، فالقارئ المستحضر هذه الدلالات بينتبه ان هنا في حاجة تتعلق بالمعنى لما تيجي بالنصب، غير لما هتيجي بالرفع في المعنى، فده اتصال وثيق ما بين النحو والقراءات في توجيهها وتفسير الآية. وهنا مش هيتقال ان التفسير تبع، هو التفسير مش تبع للإعراب، هو اقصد التفسير يقول عشان اعربت كذا عشان هي مرفوعة فيكون التفسير، هو ده في طريقة نظرنا نحن، وإلا ففي حقيقتها هو علشان المعنى بقى إعرابها كذا، علشان المعنى بقت مرفوعة، علشان المعنى بقت منصوبة. ثم القارئ للكلام أو السامع للكلام بيشوف الأمر الظاهر أمامه الدال على المعنى، ففكرة إن أنا أستدل بالإعراب على المعنى كعملية إجرائية ده شيء طبيعي جدا، ومش هيتقال لا المفروض العكس، المفروض العكس لما يكون أنا في كلامي وأنا لسه بنشئه، لكن عندي كلام موجود، عندك القرآن وفي هنا الإعراب كده، فهذا الإعراب كاشف عن معنى من ورائه، خلى الإعراب كده، خلى إن ده مرفوع، خلى إن ده منصوب. نقرأ الكلام اللي ذكره هنا، يقول فأسر بأهلك بقطع قال بطائفة من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قال استثناء من قوله فأسر بأهلك أي لا تسر بها وخلفها، هنا يفسر على أي قراءة، النصب ولا على الرفع؟ باين أنه بيفسر على النصب، وحتى بعد كده ورحيل ومن قرأ مرفوعا. طيب قال ومن قرأ مرفوعا فهو استثناء من قوله لا يلتفت منكم أحد، يعني إذا سمعتم ما نزل بهم من الأصوات المزعجة، إن هم هيخرجوا والقرية هتهلك، فهم ماشيين هيسمعوا أصوات رهيبة، أصوات وراءهم في هذا الإهلاك، إذا سمعتم ما نزل بهم من الأصوات المزعجة فاستمروا ذاهبين ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو امرأتك، ما هي تمشي الوجهين هنا نحوية، يشيل ذا بعد كده، يقول فإنا لا نمنعها عن الالتفات، لأن هنا دلوقتي هي امرأة لوط، امرأة لوط مش هتبقى مخاطبة يتقال كلكم لا تلتفتون، لكن أنت يجوز لك أن تلتفتي، لا لأن هي أصلا غير مخاطبة بمثل هذا، هي أصلا مش هتمتثل ليه أمر أو نهي، فهي غير ممنوعة من الالتفات، هي غير ممنوعة من الالتفات، لا أنها تنتظر الإذن بالالتفات أو عدم الالتفات. طيب يقول وقيل الاستثناء منقطع، وقيل الاستثناء منقطع، الاستثناء منقطع ده وهو بيتكلم برضو جوه قراءة الرفع، يعني إيه الاستثناء منقطع؟ يعني لكن امرأت، لكن امرأتك تلتفت تعصي ربها الذي نهى عن الالتفات. هو عشان بدنا نكون واخدين بالنا الاستثناء، القول بالاستثناء المنقطع، ركزوا شوية كده في الحتة دي، طالعين من رمضان بقالنا فترة طويلة ما خدناش الدرس، عاوزين ننشط كده الذهن شوية. القول بالاستثناء المنقطع مش بيحل إشكال يا ترى هي خرجت أم لم تخرج والتعارض مع ظاهر القراءات الأخرى، مش بيحل الإشكال ده. اللي هيقول استثناء منقطع، والأصل الاستثناء بيكون متصل، هو اللي يقول استثناء منقطع لا يحل عنده هذا الإشكال، وإلا فإحنا لو قلنا إن هو استثناء منقطع هيبقى لكن امرأتك تلتفت معصية لربها، يبقى خرجت بقت زي الأولانية. مش هو القول بالاستثناء المنقطع مفيد في حاجة بس مش اللي احنا بنتكلم عليها. القول بالاستثناء المنقطع لا لحل إشكال تعارض ظاهر القراءتين لا، ولكن ده بيحل حاجة تانية، وهي إزاي امرأة أصلا تكون منتظرة إذن أو نهي أو تستثنى من نهي. يعني امرأته مش منتظرة لمثل هذا أصلا، لأن هي كانت كافرة، امرأته مش منتظرة لمثل هذا أصلا. ولا يلتفت منكم أحد يقول سمعنا وأطعنا سيدنا لوط وبنات سيدنا لوط أو ابنتا سيدنا لوط مؤمنين، فيقول ربنا سبحانه وتعالى ما ينهاهم عن ذلك سمعنا وأطعنا. أما هي يقول إلا امرأتك، فلما هي تستثنى من ذلك يا إما إن أنا أقول زي ما هو بيقول هنا كده، خدوا بالكم إحنا مش بتكلم بقى خرجت ولا مخرجش، بنتكلم في جزئية تانية زي ما هو قال هنا، فإن لا نمنعها عن الالتفات، أو إن هو يقول الاستثناء منقطع، ولكن ننتبه إن الاثنين مؤداهم واحد في إن ظاهره أنها خرجت. تمام. طيب قال ومن الإسرائيليات أنها كانت معهم، ولما سمعت أصوات البلاء التفتت وقالت وقوماه، فأدركها حجر فقتلها. يعني هذا خبر من الأخبار الإسرائيلية أنها كانت معهم، يعني أنها خرجت. ولما سمعت أصوات البلاء وراءها التفتت وقالت وقوماه فأدركها حجر فقتلها. هذا في الأخبار الإسرائيلية، وسأرجع إلى هذا الخبر الإسرائيلي مرة أخرى. ثم يقول ولا يجوز قطعا حمل القراءتين. وخلي بالكم يا جماعة مش كل المفسرين يعني بيكون عندهم استعداد لأن هو يدخل في إلى عمق المنطقة الشائكة إن صح التعبير بهذه الصورة. يعني دلوقتي دي ظاهرة كده ودي ظاهرة كده، وممكن يسكت على هذا والله أعلم بمراده، ترى هي خرجت أم لم تخرج. فكرة إن هو يأتي ليه القراءتين، خصوصا احنا مش بنتكلم دلوقتي في جامعة بين أقوال المفسرين، احنا نتكلم في قراءتين ظاهرهم، أو بلاش نقول ظاهرهم مش ظاهرهم، هو ما يلزم ظاهرهم، ما يلزم ظاهر القراءتين إنه في تعارض. فهو لا هو بيدخل داخل هو في المنطقة دي يتكلم فيها ويقول كيف يحل هذا. فيقول فرق ما بين المسائل اللي هو بيذكرها، هو في فقرة والكلام عندنا سايح على بعضه، ما فيش فقرات يعني مش مقسمه مثلا، ولا فتكون واخد بالك ازاي يوضح المعنى القراءة دي وبعدين القراءة دي ودي تبع ايه ودي تبع ايه، انتقل من مسألة فرعية الى مسألة فرعية. يقول ولا يجوز قطعا حمل القراءتين على الروايتين في ان خلفها او اخرجها. يقول لا يجوز حمل القراءتين المذكورتين على الروايتين، ان روي انه خلفها ولم يخرج بها، ان سيدنا لوط خرج ولم يخرج معه ما خدش معاه امراته، وروي انها خرجت معه. فبيقول القراءتين لا يمكن حملهم على الروايتين دول. فما الجواب هنا؟ قال ولذلك قيل، ده جواب على هذا الإشكال، هذا جوابه يذكره، يقول ولذلك قيل إنها سرت معهم بنفسها لا أنه أخرجها، والنهي عن إخراجها لا عن مصاحبتها. ده جواب أول، ولسه هيذكر جوابا ثانيا، ولكن خلينا نفهم الجواب الأول. يقول ولذلك قيل إنها سرت معهم بنفسها لا أنه أخرجها، والنهي عن إخراجها لا عن مصاحبتها. يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى على توجيه يعني يحل الإشكال اللي بنتكلم فيه، ذكره بعض أهل العلم، هو هنا ينقل إن الله سبحانه وتعالى أمر لوطا عليه السلام قال فأسري بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك، يبقى فأسري بأهلك إلا امرأتك. فهو لم يسري بامرأته، هو ما أخرجهاش، هو لما أراد أن يخرج ومعه ابنتاه، امرأة صاحبته، امرأة لقيته هيخرج فخرجت معاه صاحبته. فهو هنا الاستثناء في الأمر فأسري بأهلك، الاستثناء كان من أن يسري بها، وهو لم يسري بها وإنما صاحبته دون أن يخرجها هو. فيبقى التوجيه ده، التوجيه أو الجواب الذي ذكره هنا، الجواب الذي ذكره هذا مؤداه إن هي خرجت ولا ما خرجتش. الأول بس قبل ما نكمل، خرجت ولا ما خرجتش؟ أنها خرجت، بين قوي مؤداء أنها خرجت، ده واضح خالص. طيب لما يبقى مؤداء أنها خرجت، يبقى هو مش محتاج، نركز كده عشان عاوزين نعرف إحنا هنتكلم بقى في إيه دلوقتي. لما يبقى مؤداء أنها خرجت، أنا عندي قراءة ممكن أقول ظاهر هذه القراءة أنها لم تخرج، اللي هي قراءة النصب، وعندي قراءة ظاهرة أنها خرجت اللي هي قراءة الرفع. لما أجي أحل الإشكال فأقول ما هي لازم يا خرجت يا ما خرجتش، فأقول أنها خرجت. فأنا دلوقتي ما عنديش مشكلة، مش محتاج أتكلم خلاص في القراءة، في قراءة الرفع اللي هي يفهم منها أنها خرجت، مش يعني خلاص مهم أنا بقول أنها خرجت، أنا محتاج أوجد جواب على قراءة النصب بس. مهم أكون عارف أنا حناقش إيه أصلا، مهم أكون عارف هو دلوقتي خلاص خرجت ولا ما خرجتش. رحت قايل خرجت، طب ما في قراءه بتقول خرجت او يفهم منها ان هي خرجت، وفي قراءه يفهم منها انها لم تخرج. طب انا هقول خرجت، يبقى حل لي مشكله القراءه اللي يفهم منها انها لم تخرج. خلاص كده انا فهمت انا عاوز اناقش ايه. فهذه المناقشه لقراءه النصب بس، مش محتاج ان اناقش قراءه الرفع، لان هو خلاص خد بظاهر قراءه الرفع. ثم قال في قراءه النصب انه لم يسري بها، وانما خرجت مصاحبه له ولم يخرجها هو، والنهي كان عن ان يخرجها. بس كده وضحت ولا ما وضحتش؟ وضح هذا الجواب؟ هذا جواب. نشوف الجواب الثاني. قال وقيل، ده جواب اثنين. لو بتكتب عندك عنوان من اول قولي ولا يجوز قطعا حمل القراءتين، من اول قولي ولا يجوز قطعا حمل القراءتين، ده الاشكال او انت عارف بقى في دماغك ايه والاشكال نتكلم عليه. جوابه ما جوابه؟ ذكر واحد، عندي واحد اهو، انها صارت معه بنفسه الى اخر الجمله اللي اتكلمنا عليها دلوقتي. ذكر جوابا آخر، قال وقيل الاستثناء بقراءة النصب أيضا عن قوله لا يلتفت، وإن كان الأفصح الرافع حينئذ. ما معنى هذا الكلام؟ دلوقتي في الاستثناء من ولا يلتفت، لو الاستثناء من ولا يلتفت منكم أحد، قلنا إن هي هتبقى قراءة إيه؟ قراءة الرفع. تحتمل قراءة النصب ولا ما تحتملش قراءة النصب؟ نحويا تحتمل. تمام. فيجي ده وجه آخر، إن هو يقول الاستثناء بقراءة النصب أيضا عن قوله لا يلتفت. يقول قراءة النصب مش استثناء من أسر بأهل، ولكن برضو تكون استثناء من لا يلتفت. ولو كانت استثناء من لا يلتفت، صارت القراءتين على الوجهين النحويين في الاستثناء من الجملة التامة المنفية، إن هي هينفع تطلع، ينفع تبقى بدل من أحد، وينفع تبقى مستثنى منصوب. طيب على هذا الجواب، على هذا الجواب، ها خرجت ولا ما خرجتش؟ خرجت. لاحظوا ان الجوابين انها خرجت، لاحظوا ان الجوابين على انها خرجت. خدتوا بالكم من ده؟ خرجت على انها خرجت، لان هو خلاص هو قال في وجه تاني ان نخلي قراءة النصب مستثنى من ايه؟ من لا يلتفت، بقت شبه قراءة ايه؟ شبه قراءة الرفع اللي مقتضاها انها ايه؟ اللي مقتضاها انها خرجت. واضح كده ولا مش واضح؟ فبرضو التاني على هذا، ولكن هنا هيكون في مخالفة للأفصح. ماشي، كيف يستثنى من احد ويكون بالنصب؟ عادي، لان هي في التام المنفي بيكون في الوجهين في النحو، ينفع تكون منصوبة وينفع تكون بدل. يقول وقيلة الاستثناء للوجه الثاني. يقول: وقيل الاستثناء بقراءة النصب أيضا عن قوله لا يلتفت، وإن كان الأفصح الرفع، وإن كان الأفصح الرفع حينئذ. الكلام مليان، ده كلام مليان خالص يعني. فين بقى؟ شفنا فهمناها. لو كان الاثنين استثناء من أحد، لو كان الاثنين استثناء من أحد خلاص كده الإشكال في المعنى اتحل، ولكن تبقى موازنة بين القراءتين المتواترتين في الفصاحة، فيقول واحدة أفصح من الأخرى، كأن نوع من الترجيح في الفصاحة بين القراءتين، تمام؟ وهذا موجود عند المفسرين، موجود عند القراء. يعني ممكن لو حد اعتبر أن معنى النصب، يعني هذا يتعلق باستطراد صغير، يعني ده ممكن يكون ده متعلق بقضية الاختيار في القراءة عند القراء أثناء في مرحلة الاختيار. لو هو أصلا معتبر المعنى في الاثنين استثناء من أحد، فممكن يختار قراءة الرفع لأنها أفصح. ممكن يكون هذا سبب اختياره، عادي، ماشي. طيب نرجع للخبر الإسرائيلي المذكور. الخبر الإسرائيلي المذكور اللي ذكره هنا، هذا قد يستأنس به في تقوية، مش هقول تقوية إحدى القراءتين ولا تقوية أحد المعاني، أنا بقول تقوية حدث أنها خرجت. الخبر الإسرائيلي هنا ممكن يستفاد منه، يقوي حدث أنها خرجت. وبص على التوجيهين اللي ذكرهم، هنلاقي التوجيهين بيدوروا في حدث أنها خرجت. نجد أن التوجيهين بيدوروا في حدث أنها خرجت. وبعدين بقى أنها خرجت، طيب والإشكال التاني يبتدي يعالجه بقى بصورة ما. الأولانية عالجها في التفريق ما بين أسري بأهلك والمصاحبة، إن هو يخرج بها وإن أن تخرج هي مصاحبة دون أن يخرج هو بها. والتاني عالجه بصورة نحوية، عالجه بوجه في الإعراب. الآية دي بالقراءات فيها من الآيات، معروف إن هي من الآيات اللي فيها إشكال وفيها نقاش طويل، من الآيات اللي حتى معتملة فيها عدد من المسائل. شفنا فيها خبر إسرائيلي وحضوره في التفسير، شفنا فيها النحو ووجهين في الإعراب، شفنا فيها قضية متعلقة بقراءتين ظاهرهم التعارض وكيفية الجمع بينهم، شفنا حتى حاجات تتعلق بالأفصح فيما يتعلق بالوجوه النحوية في الإعراب. طيب قال: فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أنا في سؤال لمحت أوله بس راح من قدامي السؤال، فهو يبدو أنه يتعلق بالوقف تقريبا، يتعلق بالوقف. هل ينفع هنا بقى الأفضل أن هو يقف أو لا يقف؟ لا، هو هنا مش مؤثر، مش مؤثر الوقف. وإن كان هو، وإن كان لو هي إلا امرأتك مش مستثنى من بأهلك، يعني في وجه لأن يقف عند إيه؟ وجه أن يقف عند الليل، وإن كان الجملة بعدها معطوف عليها، لكن لا يتكلف مثل هذا، يعني الموطن هيكون فيه نوع من التكلف شوي. إنه مصيبها ما أصابه. يقول إنه، يقول الشأن، فهنا الضمير إنه ضمير، ضمير شأن. يقول إنه مصيبها ما أصابهم من العذاب. إن موعدهم، أي موعد عذابهم، الصبح، أليس الصبح بقريب؟ قال: جواب لاستعجال لوط عذابهم. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب، لاستعجال لوط عذابهم. فالله سبحانه وتعالى، فهو سيدنا لوط، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالله سبحانه وتعالى يخبره على لسان الملائكة أن موعدهم الصبح، خلاص هم في الليل، الصباح على طول سيكون موعد إهلكم، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا قال بالعذاب: جعلنا عاليها سافلها. قال: أدخل جبريل عليه السلام جناحه تحت قريتهم فقلعها وصعد بها إلى السماء ثم قلبها، وفيها 400,000 أو 4,000,000، 4,000,000 يعني 4,000,000 يعني، طبعا في فرق كبير في الأعداد يعني، والله أعلم بحقيقة ذلك. جعلنا عاليها سافلها. كيف يجعل عالي القرية سافل القرية؟ إزاي يجعل العالي سافل؟ لأن جبريل جاء فقلعها بجناحي وصعد بها إلى السماء وقلبها فبقى الأعلى في الأسفل. جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. يقول وأمطرنا عليها على تلك القرى قبل التقليب أو حين التقليب. يعني إيه التقليب؟ يعني وهي بتقلب وهي بتقلب. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. قال على تلك القرى قبل التقليب، يعني نزلت عليهم الحجارة ثم قلبوا، أو أثناء تقليبهم وهم بيرفعوا كانت بتنزل عليهم الحجارة، أو حين التقليب حجارة. وأمطرنا عليها حجارة. نركز بقى في اللي جاي ده. يقول أو كانت الحجارة على شدادهم ومسافريهم. القوم لوط، قوم لوط ذكر الله سبحانه وتعالى في عذابهم إن قريتهم قلبت جعلنا عليها سافلها، وذكر أيضا أنه أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود، وفي موطن آخر حجارة من طين. هل هم نفس الناس اللي وقع عليهم العذاب؟ هم نفس الناس اللي وقع عليهم العذابين، ولا كان في عذاب لناس وعذاب لناس؟ دول القولين اللي بيذكرهم هنا، وهم قولين مشهورين عند المفسرين، والاثنين ليهم أخبار موجودة في مرويات بني إسرائيل. وأمطرنا عليهم حجارة. الأولاني قال على تلك القرى، يعني هم عذبوا، اللي في القرى عذبوا بالعذابين مع بعض، إن تنزل عليهم الحجارة ويقلبوا. الثاني أن الحجارة كانت على شدادهم ومسافرين، الناس الذين شدوا الرحال، الناس الذين سافروا اللي خارج القرية. فالقرية نفسها قلبت، ومن كان من أهلها براها، واحد مثلا في سفر أو خرج في تجارة أو غير ذلك، جاءت هذه الحجارة في المكان الذي هو فيه، مش المكان اللي هو فيه يقلب، لا، هي القرية نفسها اللي قلبت. فيصير العذابين المذكورين في القول الثاني، العذابين المذكورين كلهم لقوم لوط، ولكن ده لطائفة وده لطائفة، من أصابه هذا لم يصبه ذاك. انتبه للفرق بين الاثنين. يقولوا أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. يقول في تفسير سجيل، قال أصله سنك كل، أي حجر وطين فارسية معربة، أو الطين أو الآجر، قيل اسم لسماء الدنيا أو لجبل فيها. ذكر عدة أقوال في السجيل. أول حاجة ذكرها قال أصله سنك كل، أي حجر وطين. سنك يعني حجر بالفارسية، وكل يعني طين، فأصلها سنك كل. سنك كل يعني حجر، حجر طين، حجر طين. يعني حجر طين يعني حجارة من طين. الطين بيكون طري، وبعد كده ممكن بيكون حجارة لما يطرد في الشمس أو يجعل على النار، فبيكون حجارة. فيقول فارسية معربة. فهذا القول، هذا القول يعتبر أن كلمة سجيل من المعرب، هذا القول يعتبر أن كلمة سجيل من المعرب. ده وارد عن السلف أنها من المعرب. معرب باختصار اللي هو كما لا يخفى على أكثركم، يعني أن المعرب بتبقى كلمة كانت في لسان غير العرب، والعرب استخدموا هذه الكلمة وبيعملوا وبيدخلوا عليها بعض بعض التغييرات. فهذا القول الأولاني أنها من المعرب. يقول أو الطين، بعضهم قال لها هي سجيل. وخلي بالكم الكلمة، الكلمات التي قيل فيها أنها من المعرب، كل كلمة قيل فيها أنها من المعرب فيها خلاف هل هي من المعرب أو لا. والمعرب يذكروه كنوع من أنواع علوم القرآن، وهو في علوم اللغة أفرد بمؤلفات مستقلة، المعرف في اللغة العربية بصفة عامة، ثم الكلام بالخصوص في المعرف في القرآن. كل كلمة من المعرب اختلف فيها هي من المعرب ولا لا، لأن في ناس بتقول ما فيش أصلا معرب، يعني هو في ناس أصلا ما عندهاش معرب أصلا من الأساس. فكل كلمة بيختلف فيها. ساعات بيكون الخلاف راجع إلى عدم اعتبار أن في أصلا معرب، ماشي، و ساعات بيكون الاعتبار في لا، دي الكلمة دي لها اشتقاق. يعني أنا الآن وأنا إحنا مثلا هنا سجيل باللام ولا بالنون؟ سجيل هنا باللام ولا بالنون؟ باللام سجيل، صح ولا لأ؟ طب في سجين بالنون في القرآن ولا لأ؟ في سجين بالنون في القرآن في سورة المطففين، صح ولا لأ؟ طيب سجين على فكرة اللي بالنون برضو مما قيل فيها، قيل فيها أنها معرب، قيل فيها أنها معرب. الكلمة أحيانا، الكلمة اللي بيقع فيها خلاف هي معربة ولا لا، غالبا يقع فيها خلاف ليها أصل في اللغة العربية ولا لا، غالبا بيكون استعمالها قليل، لذلك قد يخفى قد يخفى أصلها أو اشتقاقها بسبب استعمالها إيه، إن استعمالها قليل. أنا مش حاجة مضطردة، أنا بقول غالبا بيكون كده. زي أواه، أواه وسبقت قبل ذلك أواه، أواه قيل فيها أنها من المعرب وقيل أنها من التأوه، لكن الكلمة نفسها اشتقاق غير شائع استخدامه. يعني سجين، بعضهم قال إن سجيل أصلها سجين، يخلي سجين عربية ويقول إن سجيل اللام منقلبة عن النون، العرب بيقلبوا اللام نون ونون لام في حروب بيقلبوها كده مكان بعض عادي مفيش مشكلة. فعلى أي حال نكون واخدين بالنا إن الكلمات اللي قيل فيها أنها من المعرب، تأصيل المعرب وكده الكلام ده في علوم القرآن مش محله هنا خالص، يعني المعرب وليه يقع الخلاف فيه وهو يقع في القرآن ولا لا، والمناقشات اللي فيه ومعرفة وجه الأقوال الواردة عن السلف خصوصا سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة ترجمان القرآن من أكثر من قال في كلمات أنها من أكثر من قال من الصحابة في كلمات أنها من المعرب، ما وجه هذا الكلام، الكلام ده كله بتفصيله يذكر فيه المعرب في علوم القرآن. لكن اللي يعنيني الآن إن لما بنشوف كلمة من المعرب أحيانا يقع خلاف هل هذه الكلمة من المعرب أم ليست من المعرب. يا ترى الأصل إن هي لو الكلمة محتملة إن هي تكون من المعرب أو ليست من المعرب، الأصل إن هي تكون معرب ولا غير معرب؟ الأصل مش معناه إن هي القاعدة اللي لازم تمشي على طول، بس ده الأصل، الأصل إن هي تكون غير معرب، الأصل إن هي تكون غير معرب. تمام. طيب قال أو الطين، أن السجيل بمعنى الطين، أو الأجر، والطين والأجر يعني الكلام فيهم ما لهم واحد، لأن الذي يذكر الطين لا يقصد بالطين الطين وهو طري، الطين وهو طين كده مثلا تراب بماء كده، لا يقصد هذا. الذي يذكر الطين عنده طبعا شاهد قوي جدا في آية أخرى في قول الله سبحانه وتعالى إيه، حجارة من طين، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أنها طين في موطن آخر، ولكن هنا الطين يريد به الطين اللي هو الطين المتيبس، الطين المحترق، الطين المتحجر. طيب يقول قيل وهذا القول الذي يذكره، ده بقى حاجة تانية خالص بقى، قيل وهذا وارد عن السلف برضه، قيل اسم لسماء الدنيا أو لجبل فيها، وقيل أشياء تشبه هذا، أن سجيل ده اسم للسماء الدنيا، ما بقاش مادة الحجارة، ننتبه ما بقاش مادة الحجارة، ده ابتداء الحجارة منين تاني، ما بقاش مادة الحجارة يعني الحجارة من طين، لا الحجارة من السماء، حجارة من السماء مش معناه أنها مكونة من السماء، ده الابتداء بتاعها. فقالوا من السماء الدنيا، أنها اسم للسماء الدنيا، قيل جبل في السماء الدنيا، وقيل بحر في السماء الدنيا، وقيل غير ذلك، هذا باعتبار أنه هو المكان الذي المكان الذي منه هذه الحجارة. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، قال منضود متتابع أو معد في السماء لذلك. المنضود حتى طلح منضود، المنضود ده اللي هو بيكون فيه تتابع أو شيء موضوع بعضه على بعض، المنضود شيء موضوع بعضه على بعض. فهنا فسر منضود ذكر قولين، قال متتابع باعتبار أنه هو الحجارة من سجيل المنضود، إزاي يبقى منضود؟ منضود يعني لما يكون بعضه على بعض، فالمراد تتابع هذه الحجارة، المراد تتابع هذه الحجارة. قال أو معد في السماء لذلك، هو نضد نون ضاد دال ما تديش معنى الإعداد، ولكن وكأن قائل معد في السماء لذلك أخذها من صيغة اسم المفعول، يعني صيغة اسم المفعول أنه منضود، أنه نضد هكذا، أن الله نضده هكذا، فكأنه المعنى قال أنه أعده، أنه معد في السماء لذلك. مسومة عند ربك، قال مسومة معلمة، مكتوبا فيها اسم من يقتل بها، أو معلمة بسيمة متميزة عن أحجار الأرض. هنا في مسومة ذكر قولين، القولين في كلمة مشتركة بين القولين صح؟ في كلمة مشتركة بين القولين ولا مفيش كلمة مشتركة بين القولين؟ ها، في كلمة مشتركة بين القولين اللي ذكرهم، هو القولين اللي ذكرهم، ها قال معلمة، قال أنا بتكلم على القولين يا جماعة، أنا بتكلم على القولين، قال معلمة وهنا معلمة، معلمة. مسومة قال معلمة مكتوبا فيها اسما يقتل بها أو معلمة بسيمة. أنا ليه بقول الكلام ده؟ أنا ليه بقول كده؟ علشان أخد بالي هو القولين دول في إيه؟ القولين دول هل هم في معنى مسومة؟ لا، هو مسومة يعني معلمة، من السيمة العلامة، مسومة يعني معلمة في القولين، مسومة يعني معلمة. الخلاف ليس في معنى مسومة، الخلاف ليس في معنى مسومة، وإلا في القولين بيقول على مسومة معلمة، يعني فيها علامة من السيمة. ولكن الخلاف في إيه؟ نقرأ ونشوف. معلمة أو معلمة تمشي الاثنين، تمام؟ قال، نشوف بقى الخلاف فيه. يقول معلمة مكتوبا فيها اسم من يقتل بها، أو معلمة بسيمة متميزة عن أحجار الأرض. هي الكلام فيه، هي خلاص، هي معلمة، هي فيها سيمة معينة. طيب ما هي هذه السيمة؟ صح، ما هي هذه العلامة؟ هذا هو الكلام بس. لكن هو الكلام مش في معنى مسومة ككلمة، معناه مسومة يعني إن هي فيها علامة وفيها سيمة، تمام؟ طيب وما هذه العلامة؟ فأنا ذكر قولين في هذه العلامة، فقال بعضهم إن هي مكتوب فيها اسم من يقتل بها، فهذه هي العلامة التي فيها إن كل حجر مكتوب فيه اسم من يقتل به والعياذ بالله. الثانية إن هي فيها علامة تختلف بها عن حجارات الأرض، يعني حجارة ليست كحجارة الأرض، فيها علامة مختلفة عن حجارة الأرض، هو مما ورد فيها برضو في الأخبار الإسرائيلية إن هي فيها لون من الحمرة أو نضح من الحمرة. احنا قضية الجامع احنا لا يعنينا، احنا بنفهم الأقوال بس لا يعنينا قضية، يعني مش وظيفة الجامع، هذه وظيفة تفسيرية أخرى، يعني هذه وظيفة تفسيرية أخرى. المفسر مع يعني هذا أمر لا يلزمنا أصلا، يعني المفسر مع تناجبي ولا يلزمنا إن احنا نجتهد في الجامع بهذه الصورة، يعني تمام. طيب مسومة عند ربك، وإلا في وجهين، هذا هو هنا ذكر وجهين، ده فيها بتاع 5-6 علامات مذكورة عن السلف، ذكروا فيها 5-6 علامات، فيها أكثر من علامة مذكورة. هل يلزم للمفسر إن هو يقعد يجيب 5-6 علامات ويجمع فيها؟ لا، ما فيش حد بيعمل كده، ولا حد مطلوب منه إن هو يعمل حاجة زي كده، تمام؟ طيب مسومة عند ربك قال في خزائنه، وقوله في خزائنه ده يعني بيفسر معنى العندية، يعني مسومة عند ربك، عند ربك ايه؟ عند ايه؟ فيقول عند ربك يعني في خزائن ربك، نعتبر ان العندية يعني ايه؟ عند الله سبحانه وتعالى، معلمة بذلك. وما هي من الظالمين ببعيد، يقول ما هذه النقمة ممن يشبههم ببعيد. وقيل معناه ما هذه القرى من ظالمي مكة ببعيد، يمرون عليها في أسفارهم إلى الشام. قال وتذكير البعيد على تأويل الحجر أو المكان. هنا عندي مسألتين، الأول اتكلم على معنى وما هي من الظالمين ببعيد، وبعد كده اتكلم على كلمة بعيد لوحدها. طيب وما هي من الظالمين ببعيد، ذكر قولين. الأول قال ما هذه النقمة ممن يشبههم ببعيد، ما هذه النقمة، النقمة التي نزلت بهم، ممن يشبههم من الظالمين ببعيد. هو ليه قال النقمة؟ يعني هو ليه قال النقمة؟ ما يقول ما هذه الحجار، ممكن يقول ما هذه الحجار، طب ما هذا الحجر، ما هذا العذاب. هو بيراعي هي، هو ما هي إن هي مؤنسة، فيقول هي النقمة. وما هي؟ قال ما هذه النقمة ممن يشبهه ببعيد. طيب قولوا لي كده على هذا الوجه، على هذا التفسير الذي ذكره، الظالمون هنا مين؟ مين الظالمين هنا؟ قوم لوط؟ تقول كفار مكة وغير كفار مكة، صح، كفار مكة كلام سليم، وغير كفار مكة، يعني كفار مكة اللي نزل في أول ما نزل الكفار اللي كانوا موجودين في بداية نزول الآية، ومن يشبههم بعد ذلك عموم في الظالمين. ولكن هنا في هذا المعنى الذي ذكره هنا الكلام على وعيد لغيرهم، مش لغير قوم لوط أقصد. طيب القول الثاني قال وقيل معناه ما هذه القرى من ظالمي مكة ببعيد، يمرون عليها في أسفارهم إلى الشام. وما هي، ما هي هذه القرية أو تلك القرى من الظالمين ببعيد، كانت قريبة منهم مكانا، في المكان قريبة منهم، بيمروا عليها وما بيعتبروش بيها، بيمروا عليهم ما يعتبروش بيه. طيب هنا هي اختلفت عايدة على ايه؟ طب والظالمون هنا هيبقوا مين؟ الظالمون هنا كفار مكة، يعني كفار مكة او لو في حد قريب منهم، يعني لو او لو في حد قريب من مكان قوم ايه، من مكان قوم لوط. ونلاحظ ان القولين المذكورين لم يعني هو ما ذكرش في القولين قول بيعتبر ان الظالمين قوم لوط، صح ولا لا؟ يعني عندما نقرا فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. القولين اللي ذكرهم ما اعتبرش، يعني القولين اللي ذكرهم الظالمون في القولين مش قوم لوط، ولكن اللي شبه قوم لوط. في قول ثالث بقى، بس انا بنبه ان ده غير اللي هو قاله، مش بقى ادخله في اللي هو قاله، لا ده غير اللي هو قاله، ان وما هي من الظالمين. الظالمين دول اللي هم ايه، اللي هم مين؟ اللي هم قوم لوط. وما هي من الظالمين ببعيد، يعني أنها أصابتهم ولم تخطئهم. ساعتها بقى مش هيبقى كلام عن مكان، لأن هي وما هي الحجارة التي نزلت أو النقمة التي نزلت من الظالمين من قوم لوط ببعيد فقد أصابتهم ولم تخطئ منهم أحدا. طيب المسألة الثانية اللي ذكرها قال وتذكير البعيد. وتذكير البعيد إيه؟ تذكير البعيد، لأن الله يقول وما هي من الظالمين ببعيد، ولم يقل ببعيدة، إن هي بعيد. وما هي من الظالمين ببعيد، الباء دي بقى إيه؟ الباء بتاع ببعيد إيه؟ إيه الباء دي؟ أو بعبارة أخرى ما يعرف بعيد؟ صلة. تمام. طب إعراب بعيد بقى إيه؟ لا لا لا، حال إيه؟ ما ديش حال طبعا. خبر، صح، خبر بعيد. ها. خبر ازاي هي بعيد؟ هي النقطه في كده، ما هي بعيد ولا ما هي بعيده؟ بعيده. فهنا بيتكلم عن تذكير بعيد، فيقول وتذكير البعيد على تاويل الحجر او المكان. يعني على تاويل الحجر او المكان، الحجر في القول الاول، يعني وما هي النقمه من الظالمين ببعيد، على اعتبار ان بعيد ان هو على تاويل الحجر اللي هو المذكر. طيب وما تلك القرى، ما هذه القرى في القول الثاني، وما هذه القرى من ظري مكه ببعيد، ويبقى بعيد المكان، يعني كأنه تأولها عشان يوجه التذكير، تأولها على مذكر في معنى كل واحدة من كل قول من الاثنين. هنا لف ونشر، يقول وتذكير البعيد على تأويل الحجر، هذه واحد مع واحد، أو المكان اثنين مع اثنين، تكون منتبه ليه ده. طبعا هو هذا وجه في تذكير، يعني هذا وجه في تذكير البعيد، وممكن أصلا لا نحتاج إلى مثل هذا إيه، لا نحتاج إلى مثل هذا التأويل. ويقال إن بعيد بعيد مما يصح فيه في الوصف ان هو يذكر مذكرا او يذكر مذكرا او مؤنثا للمؤنث، تمام، علشان صيغته ايه الصرفيه، وهذا ايه يذكر اهل اللغه. وهو يعني ذكره او اشار له بعد ذلك في قصه شعيب، وسياتي معنا ان شاء الله بعد ذلك ان هو ذكر فيه وجه. هذا الوجه كان من الممكن ان يذكره ايضا هنا، وهو ربما يكون وجه اجود من الوجه في تأويلها على المذكر. طيب نتوقف هنا، انتهينا من قصة قوم لوط، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة يوم الخميس بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذي له أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.